لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب هذه مفاهيمنا، وما زلنا حول بعض الأدلة التي احتج بها علو المالكي على جواز التوسل البدعي بل الشركي. وذكرنا أن هذا مسلك سلكه السبكي، وسلكه الشيخ دحلان، وسلكه الشيخ علو المالكي، وسلكه كل هؤلاء الذين حاولوا أن يدافعوا عن صور بدعية بل وشركية في صورة أن لها أدلة. إن هو كان ممكن يدافع بطريقة حدثني قلبي عن ربي كما قلنا قبل هذا، ولكن كنوع من التلبيس أراد أن يدافع كما لو كانت هذه القضايا عليها أدلة. هيعمل إيه؟ معروف، يأتي للأدلة الصحيحة التي ترد على بدعته فيضاعفها أو يؤولها أو يعرض عن دلالته، ويفتش وينقد عن أدلة ضعيفة بل أحيانا موضوعة تكون يمكن أن تمرر بدعته فيستدل به، فيظهر الأمر في النهاية في صورة أن بدعته عليها أدلة، ولو من باب إن قول السلف قول، أو قول بقى ساعتها خلي قول الوهابية، وإنها كأن الوهابيين على حد زعمهم أو كأن ابن تيمية قبل كده اختار أحد أقوال السلف، ونقول احنا ما عندناش مشكلة إنه يختاروا، المشكلة أنه زعم أن هذا هو إجماع السلف. لا، في القضايا دي أيوة نعم، أنتوا اللي بتقولوه مخالف لإجماع السلف ولا سلف لكم فيه، وإن الأدلة اللي أنتوا جايبينها ما بين ضعيف وموضوع، أو ما بين ما لا دلالة فيه، أو شيء حملتموه دلالة حملتموه أشياء لا يحتملها. عندنا ذكرنا إن في في في هذا الباب، باب التوسل، وهو باب جوهري. ليه؟ لأنه في جزء مشروع وفي جزء بدعي وفي جزء شركي بيدخل معاه بقى في الدعاء الصريح لغير الله والاستعانة والاستغاثة، وتقريبا كل المسائل اللي فيها غلو في الصالحين من هذه النوعية، يعني بعضها بقى له أصل مشروع وليست غلوا يشبهه، يبقى أنا عندي توسل مشروع، وبعضها ملوش جزء مشروع بس على الأقل ألاقي فيه جزء بدعي وجزء يتحول إلى شرك صريح بالعبادة الصريحة لغير الله. وهو دايما يحاول ياخد الشركي يخليه صورته صورة البدعي، يبقى انت حتى لو حكمت عليه هتقول عليه بدعة، او يريد ان يقنعك بهذا او يلزمك بهذا. ولما تيجي تقول طب هو بدعة، لا يقول لك طب وليه خليته بدعة يا عم، ما هو ايه اللي يفرق ايه عن الصورة المشروعة. انا عندي في قضية التوسل كأصل في هذه القضية وفي غيرها حديث استقصاء عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه. ليه؟ ده عمر رضي الله عنه أعلم أهل الأرض في ذلك الوقت وأفضلهم في جمع من الصحابة، متذكرين جدا وفاكرين، ويقولوا مش إنه ما مش ممكن، يعني إيه القصة بتغلق بذات بالجزئيات اللي فيها كل أبواب التأويل الممكنة. لا يمكن ما انتبهوش لأنهم في حاجة وفي شدة ويحتاجون إلى أن يبذلوا كل الوسائل الممكنة لإجابة الدعاء. قلنا اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، كنا والآن، طب ما تتوسل مثلا، لا انقطع، طب في احتمال يكون كان لسه قائم، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم تركوه مع شدة حاجتهم وتذكرهم له، وبيقولوا كالحزين على فوات هذا الفضل. كنا نتوسل إليك إيه بنبينا فسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. هذا يبين وبجلاء أن التوسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته، ويبقى معنى كده أنه انقطع بعد وفاته، ومعنى كده أنه كان بفعل منه صلى الله عليه وسلم، وإلا لو بالذات أو الجاه فجاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم دائما وأبدا، فكان لا يتوسل به. وزي ما هم اللي عايز يشرع التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هو الصحابة كان من حقهم أن يفعلوا، ولا بيشرعوا للمعاصرين؟ فشرعوا للأمة كلها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول له طب ما الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قدروش يعملوه. وكان التوسل بالذات، بالذات أنهم في مدينته صلى الله عليه وسلم، لو التوسل بالذات كانوا ذهبوا إليه. المنصف اللي يجيله الحديث ده ويجيله أي حديث تاني يحتمل إما وإما، لو هو منصف ومتجرد وبعيد عن الهوى يقول لا، أي حديث تاني يحتمل إما التوسل بالذات بذات السلام أو جاهه أو التوسل بدعائه يجب أن أحمله على دعائي عشان يتصق مع ده، وإلا كان هيبقى عندنا إشكال. والصحابة ليه تركوا هذا الأمر رغم مشروعية التوسل بالجاه أو الذات إذا كان هناك دليل آخر يدل على المشروعية؟ زي ما بنقول الحديث استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه، أصل في تقرير منهج أهل السنة في هذا الباب أقرب دليل بيتمسك به مجوز التوسل البدعي أو الشرك وشايفينه أنه هو شكله دليل. يعني احنا قلنا هو عند له مسلك يعرض عن باب الأدلة أصلا، أقول لك معلش أنت من سكة أنا من سكة، ايه دليلك؟ ملكش دعوة، حدثني قلبي عن ربي. ولو مسلك بيحاول يظهر فيه انه عنده أدلة، بالذات لما يحب الحاجات دي تمر وتدخل كتب الفقه. كنا اتكلمنا مع بعض مرارا ان من ضمن الافات ان في فقهاء متصوفة ومتقنين للأبواب الفقهية اللي هم فيها، متقنين لمذاهبهم، وبالتالي بتوع المذهبية هيعتبروهم من الموثوق به في المذهب، بل ربما يجعلوا فتواهم هي المعتمد عند المتأخرين، وده يروح يجيب لي الفتاوى دي ويمررها. ساعتها لازم يمررها في القالب الفقهي، يقول معانا أدلة. ايه الأدلة؟ يقول أكتر دليل بيتمسكوا به، عندهم أدلة كتير ولكنها معظمها واضح البطلان، واضح التهافت، إما ثبوتا وإما دلالة وإما من ناحيتين، يعني إما أنه مسألة موضوع مثلا أو الدلالة فيه بعيدة جدا فادعائها. لكن الحديث الأعمى، توسل الأعمى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الزيادة بتاعة نصيحة عثمان بن حنيفة رضي الله عنه بهذا الدعاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، دي اللي ايه اللي فيها الاشكال. قلنا اصل الحديث الرجل الاعمى الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله له، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيره يصبر وله الجنه او ان يستجيب النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه فيدعو، قال بل ادعو، يبقى كده اكيد النبي صلى الله عليه وسلم دعا، لانه خير الرجل ووعده، اختار وانا انفذ، اختار الرجل ثم علمه دعاء اللي فيه يا محمد إني أتوجه بك إلى الله. فهي دي اللي إيه قالوا أهو ده دعاء مرفوع، والنبي صلى الله عليه وسلم علمه للإيه؟ نقول له بس القصة فيها أنه طلب سمم الدعاء، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء، والدعاء فيه اللهم شفعني فيه وشفعه فيه. فيبقى إذن ده يؤكد ان الدعاء ده خاص بمن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يتوجه الى الله بدعاء ان اتوجه بك يا محمد، انا بروح اتوجه بك الى ربي، اتوجه بك بذاتك بجاهك بدعائك. هتقدر انه فيهم القصه تقول دعائك، المتجرد من الهوى يقول ايه هي اللي موجود في اصل القصة. ثم بقية الدعاء لا يستقيم الا بايه؟ ان في دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذا الدعاء من الاعمى دعاء ان يستجيب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذن الحديث المرفوع دلالته على التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كحديث استسقاء عمر رضي الله عنه والعباس رضي الله عنه تماما، وما فيهوش حاجة تدل على الجاه أو الذات، على التوسل بالجاه أو الذات. ولو افترضنا جدلا تنزل إلى أقصى درجة، دايما لما يكون في أصل متقرر ويأتي شيء على خلاف الأصل أنت بتخلي الاستثناء مقيد جدا، وده اللي عمله الإمام أحمد والعز بن عبد السلام رحمه الله تعالى. الإمام أحمد قال إذا صح حديث الأعمى فيجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيره من الصالحين. يبقى ده لو أقصى درجة توسع في دلالة الحديث ما لا أتوجه بك إلى الله، يبقى إيه هنقول ده خاص في إيه؟ ده كلام الإمام أحمد والراجح خلافه. هو عشان الإمام أحمد يعني قال هنا بالتوسل، العبرة نتبع الدليل. احنا ابتداء ما عندناش مشكلة ان احنا بنقول يوجد توسل مشروع الذي دل عليه الايه الدليل، لكن احنا شايفين هنا طبعا بلا شك ان قول الإمام أحمد رغم انه مقيد يستعمل لترويج الايه البدع بل والشركيات زي ما هنشوف كده. الامر الثاني ان الدلاله تقول انه لا ما كانش، ما هو هنا هنستشكل على الامام احمد ايضا، لو كان كذلك لماذا قال الصحابه ان كنا نتوسل اليك ايه بنبينا، ومعنى كده انهم فاقدين هذا، كانوا جمعوا بين توسلهم بدعاء العباس التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنهم في ذلك حرف واحد. مش هنقدر نعتبر حديث الاعمى أنه إثبات لهذا لأنه حيبقى إثبات بمحل النزاع. أنا عندي ده اللي فيه إشكال أو فيه احتمال لو تردد بين هذا وذاك يحمل على إيه؟ يحمل على أنه توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. طب قلنا بقى القصة اللي فيها زيادة أن عثمان بن حنيفة رضي الله عنه علمها، علم الدعاء لرجل في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، تكلمنا عليها المرة اللي فاتت من جهة السند، وقلنا فائدة عامة ان معظم من له اشتغال بالفقه والعقيدة بيبقى مقلد في الحديث، ومن النادر تلاقي حد في الحديث هيبقى مجتهد او حتى متبع درجة، لانه وحتى علماء الحديث الكبار ممكن الاقي بعضهم مقلد في الرجال، يعني هو بيرجع لتراجم يعني، ففي درجة امام درجات التقليد. واحنا في الباب ده بالذات هنقول سنقلد من هو سالم من الهوى، فاذا وجدت اللي هم اللي قال لي لا لا لا خد بالك الزيادة دي صحيحة كلهم، لو طبعا اللي احنا قلنا الامام احمد لما حتى اراد ان يعمل بهذا الحديث هو تردد الاول هو صحيح ولا لا، اصل الحديث نفسه اتكلمنا عليه انه الراجح انه هو حسن، هو تردد في اصل الحديث صحيح ولا لا، وقال اذا صح اذا يكون دليل على اثبات التوسل بجاه النزول. ده طريقة التعامل التي تلي الطريقة اللي احنا قلناها، يعني لو كان سيقال بان في دلالة هيبقى كلام الامام احمد. طب لما اجي بقى القصة الزيادة ولقي تقريبا كل من صححها رايح بي الى التوسل البدعي، يبقى فيها دلالة على التوسل بشيء غير الدعاء وليكن الجاه، الاقي لم يقيدها بالنبي صلى الله عليه وسلم وراح فاتحها لكل الايه الانبياء والصالحين، ولاقي كمان راح فاتحها الى الاستغاثة والاستعانة طلب الصريح من غير الله، يبقى أنا ابتداء لو أنا هقلد في التصحيح والتضعيف، ما هو اللي صحح كان رايح لسكة مناقضة الأدلة الصريحة كتابا وسنة في المنع من دعاء غير الله ومنابذة أصل الأصول في دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيبقى حتى مجرد ابتداء التقليد في التصحيح والتضعيف في غير محل. وده اللي احنا وقفنا عنده المرة السابقة، ان علوي المالكي وغيره بيصححوا لنا القصة اللي فيها ان عثمان بن حريف رضي الله عنه علم هذا الدعاء لرجل في خلافة ايه عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال لنا ايه بقى علو الملك؟ يقول الشيخ صالح على الشيخ، قال اي المالكي صاد 54 من كتابه اللي هو الكتاب ده رد عليك ما علمنا، ان عثمان بن حريف رضي الله عنه علم من شكى اليه ابطاء الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه عن قضاء حاجته هذا الدعاء. طيب ده كده ايه، هو اثبت السند الضعيف بتاع الايه القص، مش كده؟ هياخد منها ايه؟ انتبه، قال الذي فيه التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والنداء له يا محمد يا نبينا مستغيثا به بعد وفاته. شوف راح مصرب كلمة ايه مستغيثا. أقول لا والله أجي ألاقي كل العلماء المعظمين للسنة المعظمين لجناب التوحيد قالوا الزيادة دي ضعيفة، ولاقي اللي صححها يا ريت حتى وقف بها عندما يقول مثلا الإمام أحمد، خلاص يبقى دي فيها التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. لا ده رايح بها إيه التوسل، اتكلمنا المرة اللي فاتت وقال إيه وليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم بل يشمل جميع الصالحين، وراح كمان ايه بزود وياخد كمان معاه الايه الاستغاثة. يقول الشيخ صالح على الشيخ، اقول هذه ثالثة الاثافي وقاصمة الظهر. عندي لما ايه تكلموا على مصيبة بالذات لما يبقى هو بالفعل عد، لما يكون بيتكلم على حاجة فيها ثلاث اخطاء ممكن ساعات ما يبقوش ثلاثة، فكان الحاجة شبه الكانون البلدي اللي عندنا القدر بيقعدوه على ثلاثة ايه قواعد، فلا يمكن ان يستقر الا بالتالتة. اقول له دي بقى ايه تالت مصيبة كملت المصيبتين اللي قبل منها. فكما ان هذا نقول هذه ثالثة الاثافي وقاصمة الظهر، انستنا ما قبلها من التوسل البدعي لان دخل معانا بقى في الايه الشرك، فإذا الشأن في النداء للموت والاستغاثة بهم، فما كنت أظن أن يبلغ صاحب المفاهيم هذا المبلغ من الهوى حتى رأيت رقمه ببنانه وقوله بلسان. فلا حول ولا قوة إلا بالله، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. وهذا القول فاسد مناهض لدين الإسلام. أنا أجي هنا احنا بنقول يجب حمل المتشابه على المحكم، لو افترضنا على اقصى درجه انت جايب اصلا الروايه ضعيف، ولو افترضنا صحتها فدلالتها محتمله فاحملها على المحكم، والمحكم الامر بعباده الله عز وجل وحده والنهي عن عباده غير الله، وهذا هو اصل دين الاسلام، والمحكم الحديث ان الدعاء هو العباده، والمحكم إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فكل دي المحكمات وهو حينقضها أو يجعل يعني أقصى. لو قلنا بقى هو عملي يعني لما يقول ده في دليل الاستغاث كأنه خصص هذه الأدلة، بما مش خصصها وكده حيبقى أبطل حجة، يعني ردها لصالح إيه ما ظنه دليلا، ده حدش يعمله أبدا في لو أنه جعل الأدلة أولا ثم استنبط منها الحكم. لكن أهل البدع ما بيعملوش كده، كما يقول ابن القيم رحمه الله أن أهل البدع جعلوا الكتاب والسنة كالسلطان المخلوع ليس له إلا الصكة والخطبة، يعني الكتاب والسنة عنوان لكن عمليا هو بيحط الحكم قبل الدليل، بيجيب الحكم من ذوقه من هواه من في الحاجات الفلسفية بقى جايبه من الفلسفة في كذا في كذا في كذا، وبعدين يدور بقى على الأدلة اللي يوافق الحكم اللي هو عايز يوصله يقول هذا دليل، واللي يخالفه يرد بكل أنواع الرد، واللي فيه شبه الدليل يقدمه على ما يخالفه، وإن كان الذي خالفه هو المحكم وهو الأقوى ثبوتا ودلالة، ومن ثم كان ينبغي أن دلالة الأدلة الأخرى هي التي تغضى عليه وليس الإيه؟ العكس. يقول وهذا القول فاسد مناهض لدين الإسلام، وافق لما عليه أهل الجاهلية من الاستغاثة بالأنبياء والصالحين وندائهم لكشف الملمات ورفع المدلهمات. أفما يقرأ هؤلاء القرآن ويسمعون قول السلف الأمة من الصالحين؟ أفما قرأوا قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب إن عذاب ربك كان محظورا. الآيات فيها النهي والتحذير من دعاء غير الله وذم هؤلاء بأنواع مختلفة من الأساليب. فإذا دي لما أتكلم على آية بهذا السياق وبتضافر طرق النهي المجتمعة وآجي لنص خلي دلالته محل بحث، وإن كان ثبوته محل بحث، وإن كان الراجح أن القصة دي إيه ضعيفة، ودلالته إذا قلنا بثبوتي فدلالته محتملة. طب لما تبقى دلالته محتملة وأنا عندي المحكم يبقى كان لازم الدلالة المحتملة دي وأجعلها إيه تفسر على ضوء ذلك الايه المحكم، لكن هو العكس. طب انت اعملت دلالة هذا الحديث التي ظننتها انه يدل على الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما قولك اذن في هذه الآية؟ هتلاقي دعوة عجيبة وهي تفسير استدلال بمحل النزاع، ولكن هذا ما كان يفعله المشركون. ايوه كانوا بيعملوا ايه برضه ما هو اما المسلم فلا. ايوه المسلم اذا فعل نفس فعل المشركين فقد شبههم على الاقل، ان لم يكن هذا الفعل سبب للخروج من المله. وطبعا ده بنتكلم على العظم الجاهل، لكن هنا الاصل بعيد، احنا مش بنتكلم على حد بعينه، ده من تشبه بقوم فهو منهم. اتجد كده ان ايه انك ممكن بعد ما تقول لا اله الا الله لما تقرا لهؤلاء اللي بيدافعوا عن انحرافات الصوفية حاصل كلامهم انت تقول لا اله الا الله، وترجع لو واحد كان مشرك ممكن يقول لا اله الا الله وبعدين يكمل تقريبا بلا فرق. ممكن لو كان نصراني يقول عيسى عبد الله وبعدين يكمل بلا فرق. ما يقولك ايه بردة البصيري دعم ادعاته النصارى في نبيهم وقل ما شئت فيه من مدح فيه واحتكم، يعني الشيء الوحيد المشكل من غلو النصارى في عيسى عليه السلام لك تقول ايه هو اله او ابن اله، وبعد كده بقى ايه خد راحتك. وهو ده ممكن تقول مبالغات شعرية، لا هو واقع قصدته كان كده، هو واقع قصدته بعد كده انه مشحونة بالتوسل، وإن كان ما كانش لا أظن أن فيها أبيات فيها استغاثة أو دعاء صريح لغير الله، إلا بيت محتمل لما كويس نحن افتكرناه، لأن بعد ما نرى كلام الشيخ صالح الشيخ الراجح أنه نداء لاستحضار الصورة، وأنه من قوله يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به عند حدوث الحادث العممي، ان لما بنرجع لشروح القول ان هم بيقولوا او بيتكلم على الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم ويكون هنا النداء غير حقيقي، خلاص ماشي دي محتملة لان لها نظائر ومحتملة لغة، لكن هي القصيدة مشحونة كلها بقى بانواع من التوسل. وقلنا طبعا ومن افحشها في باب الأسماء والصفات قوله وإن من جودك الدنيا وضلاتها وإن من علومك علم اللوح والقلم. عشان كده بيقول لهم طب آدي الآيات المحكمة ماذا ستقولون فيها؟ يقول ففي هذه الآية إنكار عام على كل من دعا من دون الله شيئا جنيا أو نبيا. هو يقول لك لا ده فعل المشكل في أصنامهم. فيبقى يبقوا لو دول أصنام طب لما يبقوا ملائكة لما يبقوا أنبياء طب هي الآية مش في الحجارة الآية في إيه؟ ما عشان كده بقول لهم لا ده هي الآية دي في من عبد من غير الله من الصالحين اللي ينفع يتقال عليهم لغة الذين. فأنا بقى إيه احتجاج بقى. قال فكلمة الذين في الآية اسم موصول والأسماء الموصولة من صيغ العموم عند الأصوليين والنحويين كما هو مقرر في هذين العلمين. طبعا عارفين في مباحث مشتركة بين علم اللغة وعلم الأصول هي في أصلها لغوية بس الأصوليين خدموها بأوفى مما خدمها أهل اللغة لأن الأصوليين بيتعاملوا مع نص لغوي شريف اهتمامهم به كان عالي أضافوا للمباحث اللغوية كالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد ونحو ذلك أضافوا إليها تفريعات وتقريرات إما مستفادة من أدلة شرعية كملت الأدلة اللغوية أو على الأقل اللي حيتصدى لتفسير نصوص يعني لها هذه الدلالة كان يعني كان محتاج إلى مزيد من الاهتمام. على عين بنلاقي مبحث ألفاظ العموم ده موجود في النحو وموجود في الأصول وفي اتفاق بين هؤلاء وهؤلاء إن هذه الأسماء الموصولة تعم كل من يدخل تحتها فهو عشان كده من ألفاظ العموم يبقى هو لفظ يعم جميع أفراد جنسه. فقوله الذين يعم كل يعني هي زي آل الجنس بل ممكن تكون أقوى في الدلالة إنما أقول المعبودين من دون الله يبقى أنا عايز أجيبهم كلهم فهو برضو الذين يعبدون من دون الله أو الذين عبدتهم من دون الله يبقى جابت كل هؤلاء. فقول الذين يعم كل من دعي من دون الله تعالى في كشف الضر أو تحويله. فعمت الأنبياء والصالحين وغيرهم من الملائكة والجن فالدعاء لهؤلاء لا يجوز فإنه دين الجاهلية والمشركين وصور هذا الدعاء كثيرة فمنها النداء للموت أنبياء أو غيرهم كما هو ظاهر من الآية ومنها الاستغاثة طبعا الطلب أو اللي هو اسمه العام الدعاء بقى في استعانة في استغاثة ده فروق من الناحية اللغوية ممكن تفرق لكن من ناحية الاعتقاد هو أنك تطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله أو تعتقد أن غير وده بيبقى دايما مرتبط بأنك نسبت لغير الله بعض صفات الربوبية. أنا متفقين على أن المشركين كانوا يأتون بتوحيد الربوبية ولكن ينازعون في توحيد الإلهية لكن ما من أحد يقر بتوحيد الربوبية ثم ينازع في الألوهية إلا ستجد نزاعه في الألوهية قد تضمن نقد بطريقة أو بأخرى للربوبية وحتى الصوفية وغيرهم يقول لك الله هو الخالق الرازق المدبر خلاص هو كده أقرب أن الله هو الرب ولا رب غيره هو الخالق الرازق المدبر لم يشاركه أحد في هذا. طب ويجي بقى طب أنت ليه بتسأل البدوي أو ليه بتسأل الأولياء أو ليه بتسأل حد يقول لك لا ما هو الحديث الملك ملكي وقد ملكته للبدوي أو أن الله قسم العالم على أربعة أبدال يتصرفون فيه كما يشاءون أو لازم يرجع تاني يجيب لي حاجة يجعل أن اللي بيسأله ده جدير بأن يسأل وكمان عنده واسع سمعه الواسع للأصوات هيعرف مين بيدعو. يقول ومنها الاستغاثة فالأنبياء والصالحون بعد مماتهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فكيف يملكون لغيرهم؟ فهذه الآية تظهر دين المشركين وتبينه. فما لهؤلاء يعودون إلى دين المشركين؟ ما لهم يدعون دين الرسل المتيقن ويرضون بدين الجاهلية الباطل؟ قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن من رده على ابن جرجيس، وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. يقول: وليست هذه الآية، دي برضو وليست كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن، هي الأخرى، ليست في الأصنام كما يدعمه من لم يتدبر. نعم، لأن الذين لا يخبر به إلا عن العقلاء، ولأن الأصنام من الأخشاب والأحجار لا يحلها الموت، فإنها لم تحلها الحياة حتى يحلها الموت. الله عز وجل يقول: أموات إيه؟ غير أحياء. ولأنها لا تبعث يوم القيامة، بعث الإنسان ليجزى بما كسبت يده، ولا يعقل منها شعور بهذا البعث حتى فيه الله عنها. يبقى دايما من التأمل والتدبر، أن أنت إذا نفيت يعني دي مثلا ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في أن المعتزلة يحتجون على نفي رؤية الله، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، بقوله عز وجل لموسى عليه السلام لما طلب رؤيته قال: لن تران. المخيب يقول: لو ما معنى لو أن الله لا يرى وقال موسى عليه السلام أريد رؤيتك، الإجابة التي فيها بيان وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، يعني والله تبارك وتعالى لن يؤخر البيان. فإذا قال عبده وصفيه ورسوله إلى خلقه موسى عليه السلام في إذا طلب شيء لا يجوز في ذات الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يرى، فقال له، فيبقى الإجابة إيه؟ لم تراني؟ لم تراني إجابة قاصرة في هذه الحالة. فرض يقول إني لا إيه؟ لا أرى. بيقول لك لو إن واحد معه رغيف خبز وأنت قلت له أطعمني ذلك الرغيف وهو لا يريد أن يطعمك، هيقول لك إيه؟ لن أطعمك. طب لو كان في يده حجر وقلت له أطعمني ذلك الحجر، فالإجابة المنطقية تبقى إيه؟ أنه لا يطعم. ولو قال لن أطعمك يبقى قصر، قصر في إيه؟ في إن في معنى فاسد عندك وهو توانى عن تصويبه، إن هذا مما يطعم، لأن لما يقول لن أطعمك إياه على الحجر يبقى هو أعرض عن بيان المعنى الفاسد اللي أنا معتقده. طب وهنا لو أن موسى عليه السلام عندما قال ربي عز وجل ربي أرني أنظر إليك، فالله عز وجل قال له لن تراني، المعنى الذي يرونهم فاسد، مع أن من اللي طلبه؟ موسى عليه السلام، أعلم الناس بربي في زمانه. ماشي، طب هذا المعنى الفاسد يعرض الله عز وجل عن بيان فساده لنبيه، ولأنه لما يقول لن تراني كده حيفضل على ظنه أن الله يرى ولكن لكنه لم يستجب لطلبه، يبقى ممكن يطلب المرة اللي بعدها. ماشي، وكمان كان ممكن ايه يعلقوا على مستحيل، زي حتى يرد الجمل في سم الختم، علقوا على ايه؟ على ممكن في قصة موسى عليه السلام قال لكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ايه. طب ما هو هنا حتى ما ضربلوش حاجة بشيء مستحيل، فيقول انه نفس الامر هنا في هذا، يبقى ده كلام الشيخ عبد الرحمن الحسن هنا في هذه الآية. فالله عز وجل إذا نفى عنها الشعور بالبعث فهم إجمالا ممن يوصفون بالإيه؟ بالشعور. يبقى هم من الأحياء كمان أو ممن يعقل. وقد قال تعالى وما يشعرون أيان يبعثون. فهذه الآية في من يموت ويبعث كما لا يخفى على من تدبرها. يقول وتأمل قوله تعالى وما يشعرون أيان يبعثون، وهذا إنما يستعمل في من يعقل كما لا يخفى على من له معرفة باللغة العربية. فالحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة. يقول عود إلى استدلاله الفاسد، بقول المكروبي بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي. يقول أي دليل في هذا بعد معرفة بطلان الحديث ونكارته؟ أفيحتج بالمنكرات والأباطيل؟ إنه لعجب عجيب وأمر غريب واستدلال مريب. يقول فنتنزل معه في المناظرة بالكلام على معنى هذا اللفظ فأقول. يعني الحديث ضعيف، القصة اللي فيها إن هذا الدعاء علمه عثمان بن عفان رضي الله عنه لرجل آخر بعد وفاة الإيه النبي صلى الله عليه وسلم. قلت طيب هو على فرض أنه صححه، هل يمكن أنه كلمة يا محمد المذكورة فيه تسمى استغاثة مع كل الآيات المحكمات اللي بتجعل الدعاء هو العبادة؟ هناك تفنن في بيان أن الدعاء عبادة، لأن مرة يقولك الدعاء عبادة، مرة يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب، مرة يقول للمشركين كيف تدعون من دون الله. يبقى ذا كده بالأدلة بتتضافر من جهات متعددة لتعطي معنى إيه أن الدعاء عبادة. كل ده ممكن تهدمه لدلالة، لا يبقى النص التاني اللي أحمله على مقتضى النصوص المحكمة، رد المتشابه إلى المحكم. قل طب انت طب هنا القضيه انه مش هيقول بما ورد به ما ظنه صحيحا. يا اخوانا الذكر ده مشروع قلو، او الدعاء ده ايه؟ دعاء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين الصحابه استعملوه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فيبقى من الاذكار او الادعيه الماثوره. لا، ده هو قال لنا ايه؟ وفيه الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حيقول للناس يستعملوا هذا اللفظ في هذا الدعاء وفي غيره وبنية ايه؟ وبنية الاستغاثة. دي الخطورة. وفي سياق لا يفهم الا انه استغاثة، لان حتى اللي حيقوله هنا ده كلام خطير جدا ومهم ادراكه، ان العكس بقى لما بيجي يبقى المناخ تهيأ لتحقيق التوحيد والناس بعدت عن الشرك، لما يجي يقرب مرة تانية يقول لك ايه؟ يقول لك يا عم انت ليه عم حملت مدد على انها طلب؟ ده الناس مش فاهمة معناها. ايوه، هو ايه معناها في اللغة وايه معناها في عرف الناس؟ يقوم جايب لي معنى يجزم القاسي والداني ان الناس اللي بتروح هناك دي لا تعني به اطلاقا. ايه اما مدد يعني طلب مدد؟ يا وبعدين هو مش بيقوله مدد بس، هو بيقول مدد ويضيف إليها. النداء يا مهاشم، مش يضيف النداء والطلب وتكرار الطلب ويقرن معاه نذر ولو فعلت لي كذا. يعني بيبقى والتاني يقعد يجتهد اجتهاد كبير جدا أن يفسره بمعنى لا يكاد ولا بل تجزم أنه لا يعنيه ولا يقصده قط أحد من اللي بيقولوا مدد. لكن هنا بنقول ده لو الأثر المرفوع أو الحديث المرفوع فيه لفظ مجمل أو محتمل هتفسره بما يتفق مع المحكم، ومش هنلقنه برضو للناس سدنا للذريع، الناس اللي الألفاظ دي عندها بتقول إلى إيه؟ إلى أن يقولها بنية الطلب. ده هو بيقولهم قلوب بنية الطلب، قلوب بنية الإيه؟ الاستغاثة. يقول لو تنزلنا معاه خالص إن ده صح به الحديث، أيكون قولك وقول المسلمين في التشهد السلام عليك أيها النبي نداء للنبي بعد مماته؟ أينادي المسلمون النبي في كل صلاة؟ أن لفظ النداء هنا لاستحضار منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون أمكن في القلب لما يجب في حقه من تعزيره وتوقيره ونصرته. فما استدل واحد من العلماء المهتدين بالتشهد على دعوة جواز مناداة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وهذا إجماع لا خلاف فيه. كده قلنا إن البصيري لما قال يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به عند حدوث الحادث العممي، وحملوه على إنه بيتكلم على الشفاعة، وإن النداء هنا لاستحضار منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له نظائر في الشرع. لكن أنا بقى حاجة للعامة وأقول له استعمل النداء، أنا ده بيقول له إيه؟ استعمله مستغيثا، فيبقى سدا للذريعة. حتى النداء ده اللي هو يحتمل إنه الاستحضار التعظيم لا يستعمل إلا فيما ورد فيه الإيه؟ الأثر، ونبين للناس إن هذا النداء لإيه؟ لاستحضار عظم المنزلة، والنداء بيكون لدست أحد استعمالاته في اللغة. لو حد فهمه على أنه للدعاء يبقى شرك. طب ولو حد فضلا إنه ينتقل منه لاستعمال الألفاظ التي لا تستعمل إلا للإيه؟ للدعاء. يقول وهذا الأثر مع نكراته الشديدة لو حد عايز يحتج به هيبقى زي التشهد، دعاء لعلو المنزلة وليس للطلب. ولو قلنا للناس أن هذا فيه طلب هيبقى اللي بيقول كده بيدعوهم إلى الشرك، واللي بيطلب مشرك. ولو حد بيستعمل لفظ النداء فقط من عامة الناس أنهى عنه. ليه؟ لأنه عامة الناس قارنة أحوالهم أنهم لا يستعملون هذه الأساليب البلاغية، فضلا أنه يستعملها ولك يستعمل جزء منها ولا إيه؟ ده معها قرائن تمنع تماما المعنى الصحيح وتدل جزما على المعنى الإيه؟ الشرك الفاسد، زي ما بيعملوا في مدد وفي غيرها وغيرها. بعضهم الشيخنا يقول لك السلام عليك أيها النبي هو يسمع ويرد السلام، إذن ممكن تطلب منه شيء هو يسمعه كما يسمعه في التشهد. يقول السلام عليك أيها النبي، معنا عشان كده بنقول هذا لاستحضار علو المنزلة وليس خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو افترضنا أنه خطاب يبقى احنا هنقتصر على القدر المشروع من الخطاب، ولكن الصحابة رضي الله عنهم في حادثة استسقاء وفي غيرها لم يؤفر عن واحد عن أي واحد منهم ولا حرف في أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى هذا يبطل أي احتجاج بأنه يمكن أن تطلب، مع عموم الأدلة المحكمة التي بينت أنه من الشرك أن تطلب من غير الله ولو كانوا من الأنبياء والصالحين، بل لو كانوا من هؤلاء الذين يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة. يعني إذن الآية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة دي في من دعي من دون الله وهو نفسه صالح، وهو نفسه يدعو الله، وهو نفسه يبتغي الإيه؟ الوسيلة إلى الله. يبقى كل ده محكم في بيان أن دعاء غير الله إيه؟ شرك. يقولون شرنا نحن لا ندعوهم من دون الله عز وجل، إنما نطلب منهم أن يدعو الله لنا. فين ده بقى صيغة ما صيغة الطلب دي فيها كده؟ مدد يعني فلان. أيوة ماشي، ما انا برد اهو، مدد يا فلان اعطني مددا، هل دي تساوي اسال الله ان يعطيني مددا؟ فضلا ان اسال الله ان يعطيني مددا مخاطبه الميت بما لا يشرع بدعه، عشان كده هو عايز ايه؟ خلاص يا عم سميها بدعة، سميها بدعة ويروح يدعو اليها. ده هو بس عايز ايه؟ يخفف وطئتها على الناس، عشان انت بتقول للناس انها شرك فبيخافوا. ده فيقولك طب خليها بدعة وزي بعض. طب وهيقول ايه للناس؟ انت بتقول خلاص لو انت عايزها بدعة وريني تحذيرك من هذه البدعة، وانا لا يلزمني ان انا اتأول كلام شركي اسميه بدعة وهو كلام شركي. طب اللي قصده بدعة انه ادعو الله لي، هقول له بص ده شرك والتانية اللي انت قصدك عليها دي بدعة، قولها صريحة لو انت مش مقتنع ان دي شرك ودي بدعة، على الاقل انت ده اقتنعت. هو اللي جاي بيقول لك يا عم هو انا طلبت منه مش كده؟ بيقول لك ده انا بطلب منه ان يطلب. اقول له خلاص يا عم قول اللي انت بتقوله ده صريح، على الاقل تبقى خرجت من الشرك الى الايه؟ الى البدعه. انا في الاصل بنهك عن هذا وعن ذاك، لكن ان كنت مصمم انك انت بالفعل مقتنع ان دعاء غير الله شرك وتنفي عن نفسك انك تفعله، بينما انت تاتي بالصيغه اللغويه الصريحة المباشرة في الطلب وتقول لي وأضمرت فيها ادعو أنني أطلب منه أن يفعل، هزين يصرح صرح بدل ما ناهيك إن هو بيقول كده. اللي ما بيقول كده يعني إيه؟ إحنا القضية هنا مش مين يغلب في الحجة، القضية كله يقف أمام الله. اللي بيقول كده فقط عندما يواجه حد سلفي أو حد وهابي كما يزعمون، لا يقال هذا مطلقا في دروسهم ولا في الأمور الموجهة ولا حتى حد يروح يعظ اللي عمالين يقولوا مدد. هو بيقول مدد وبيطلب وبيتذلل وبينذر، ولو عملتيني كذا هعمل لك يا ابوه. يعني يقول بتجد الواقع العملي انه صيغ من التصريح والتلميح والقرائن الحالية والقولية تغلق كل باب امام هذه التأويلات. طب انت بتقول التأويلات دي عشان هم يستمروا على ما هم عليه؟ لا، طيب خلاص يبقى انكر عليهم، وانا كمان بانكر ومش هقعد احاول ادور له على عذر لو وجد عند واحد مش هيوجد عند مية. انا يكفي في النهاية بقول كل هؤلاء جهال عندي، فده العذر اللي بعذرهم بيه. لكن انا اقول دول الجهال، دول خد بالك احنا بنقول جهال فهنعذرهم، لا ده طلعوا خبراء في اللغة ما شاء الله وعارفين بقى الايه المجاز العقلي ومش المجاز العقلي والنداء، وهم قصدهم تلاقي جايب لك كده درس بلاغة طويل عشان تطلع مدد دي كانت في الاصل يا اخي انه بيقول ادعو الله دي. هو فاهم الكلام ده كله؟ ده خلاص يبقى يفهم ده شرك اسهل ويتركه ويفعل المشروع. طب هو مش فاهمه وانت بتدافع عنه بيه عشان ايه؟ ما تكفروش يا سيدي، ما احنا قلنا جاهل ما تكفر، ولا عشان تسيبه يعمل اللي هو بيعمله؟ لا. يقول وهذا الأثر مع نكرته الشديدة من هذا الباب إنما يكون الاستحضار ما قلنا في لفظ المصلي في التشهد، وهو التفات. وهو بقى ممكن يقولك حلو أو باب الالتفات ده، ما تمشيها كلها كده لك. والالتفات له مقتضيات معلومة في فنون المعاني والبيان، يبقى إن هي في التشهد التفات، وفي كلام هؤلاء اللي بالكاد بيفكوا الخط كلامهم بيبقى نداء صريح وطلب صريح. فاللي عايز يكون شفيق بيهم ينهاهم عن ايه؟ عن الوقوع في هذا الشرك، وفي نفس الوقت احنا بنقولهم احنا عذرينهم لجهلهم، ولكن الشفقة والرحمة بهم ان ننهيهم عن هذا ايه. والآفة الكبرى عند من يجادل على هذا، يقعد يبقى شاغل وقته كله في انه ينافع عن هذا ويترك هؤلاء مع انه معظم عنده، ويقدر لو هو قال لهم نهاهم عن هذا ربما كتير منهم يترك او حتى، لكن هو يشغل وقته كله دفاع وسايب دول باعتقاداتهم بألفاظهم بتصرفاتهم بكل شيء. وهذا حال كثير من هؤلاء. يقول أقول هذا تنزلا في المجادلة، وإلا فما ينبغي ابتداء، والمناسب هنا ما ذكرنا آنفا. ثانيا هو أن الزيادة دي على بعضها ضعيفة، فالقصة لم تحصل ولم يدعو أحد بهذا الدعاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا غاية ما في هذا الأثر الضعيف أنه توجه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، فإن هذا من دعاء الميت، فإن يبقى هنا لا توسل بالجاه ده لو قلت يعني، فإزاي روح تقلبها بإيه الاستغاثة. فإن التوجه بالمخلوقات سؤال به لا سؤال منه، وكل أحد يفرق بين سؤال الشخص وبين السؤال به، فإنه في السؤال به قد أخلص الدعاء لله، لكن توجه إلى الله بذات هذا الذي سأل به، وأما في سؤاله نفسه ما لا يقدر عليه إلا الله فيقول قد جعله شريك لله في عبادة الدعاء. فليس في حديث الأعمى ولا في الزيادة الحادثة في قصة ابن حنيف هذا المعنى، وليس فيها إلا فليس في حديث الأعمى ولا في الزيادة إلا إخلاص الدعاء لله كما هو صريح فيه، إلا قوله يا محمد إني أتوجه بك، وهذا ليس فيه المخاطبة للميت فيما لا يقدر عليه، إنما فيه مخاطبته مستحضرا له في ذهنه كما يقول المصلي السلام عليك أيها النبي. يبقى هنا السلام عليك أيها النبي بمعنى السلام على النبي، ولكن نستحضر علو منزلتي صلى الله عليه وسلم، قل كما أوضحته في الوجه الأول. ثانيا طيب انتوا بقى الزيادة بتدعي ان الأعمى يقول الدعاء ده، أي أعمى من غير ما يبقى فيه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء ده يشفى، ولذلك قال لنا قبل كده من أحد أوجه الرد على ان الدعاء ده دعاء كده لوحده من غير وجود دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم ان الدعاء ده هيبقى مشكل، لانه فيه ايه اللهم شفعني فيه وشفعه ايه فيه، ويبقى دعاء مشكل لما يبقى هو الدعاء ده مما جعله الله سببا اكيدا لشفاء العميان. ليه لم يستعمله احد من العميان مع كثرتهم عبر التاريخ؟ طب ده كمان مش العميان بس، ده اللي له حاجة عند خليفة، اللي له شيء، الدعاء ده دايما هنلاقي قصص صوفية فيها الحاجات اللي سرها باتع دي. طبعا بالدعاء بلا شك الدعاء باب عظيم من أبواب الخير كسبب الأسباب، وكل الناس بتدعو ويقدر الله ما يشاء، لكن الأدعية بتاعت الصوفية الدعاء ده بيستجاب له جزما، لأنه دايما بقى في إيه قصة التوسل ما عندهم أو نحو ذلك. طب لو هو الدعاء ده له هذا الشأن، أين استعمال الصحابة له؟ أين هو في دواوين السنة؟ علماء السنة ليه ما علموناش الدعاء ده وقالوه في الأذكار وقالوه في في في أبواب صلاة الحاجة وفي غيرها؟ ده اكتشاف صوفي اللي إيه في القرن السابع أو الثامن الهجري، راحوا فتشوا ودوروا. قلنا حتى الصوفية كان فيها أنواع كتيرة جدا من الغلو في في في بداية الأمر، لكن ما كانتش مسألة القبور اتأخرت شوية، يعني كان في ال ال ال الكلام على أعمال القلوب، على الذوق، الكلام ده كله، الكلام على القبور كان عند الباطنية مش عند بقية الصوفية، كان عند إخوان الصفا يعني في الفترة. وبعدين بقى في مسار كده الباطنية والصوفية الحلولية الحلاج وغيره، يعني عندي إخوان الصفا والحلاج، وعندي الجنيد وأبو اليزيد البسطامي والكلام ده كده، دي خطوط متوازية لغاية. وبل عندي أحد اللي عطوا تذكرة مرور للصوفية هو الإمام الغزالي رحمه الله وعافى عنه، لما تورط في الفلسفة وبعدين اكتشف انها كفر او دخل يرد عليها ايا ما يكون، هو في الاخر رد عليه ماشي، دخل في علم الكلام عشان يرد بيه على الفلسفة، وجد انه كما قال مقدمات نظرية مقدمات ظنية، فمن اين يستفاد منه اليقين؟ وفي الاخر الاول قال لنا الجامع العوام عن علم الكلام، يبقى العوام اوعوا تعلموا علم الكلام. دلوقتي مش بيسمعوا نصيحة الغزالي، طب اسمعوا نصيحة امامكم. الغزالي هو مؤسس مدرسة العقيدة الكلامية والفقه المذهبي والسلوك الصوفي اللي جمع الثلاثة على بعض كده، وربما قبله بقليل القشيري بس الغزالي اكتر. طب هو كان بيقول ما تعلموش العوام علم الكلام، دلوقتي عايزين يعلموا العوام علم الكلام اكراها، وقال لنا التجربة الصوفية هتجيب لنا اليقين، وللأسف هي مش بتجيب اليقين، وده كان وهم من الإمام الغزالي رحمه الله وعافى عنه. طيب لكن الغزالي كان بيرد على الباطنية، يعني الصوفية اللي الغزالي جابها ودخلها حلبة أهل العلم وبدأت تقبل كان فيها انحرافات كتير، بس ما كانش فيها باب الغلو في الصالحين ده. فضل باب الغلو في الصالحين بالذات في صورته بقى اللي هي بناء المشاهد والقباب و عند الباطنية، وماشي كده ايه ببطء شديد لغاية المرحلة اللي حصل فيها المزج بين الباطنية والصوفية الفلسفية في ثوب الصوفية اللي بيقولوا عليها صوفية سنية. انه لما جه ابو الحسن الشاذلي وجه السبكي دافع عنه، خد كلام ابن عربي مع كلام بقى مع ممارسات الباطنية في امر المشاهد والقبور، ووجدت الطرق الصوفية، وكل طريقة راحت عاملة الشيخ ايه مقام ومشهد، وبدأ يظهر عندي الغلو في الصالحين. لذلك الحجج دي جات متأخر، ومعظمها اللي نكش عليه السبكي انه بيدور على حجج يروج بها هذا الجانب من جوانب التصوف اللي هو دخل التصوف متأخر. كان موجود قديم عند الباطنية وبعدين عند الشيعة، وبعدين راح داخل لي في التصوف. لما دخل في التصوف في الفترة اللي فيها الفقهاء بيقولوا في عقد الأشعري ومذهب مالك وطريقة الإمام الجنيدي السالك، قال ابن عاشر طبعا مؤخرا، بس دي هو تعبير عن ايه عن الكلام الموجود من ايام الغزالي رحمه الله تعالى، او بصورة اوضح بقى بعده بقليل من ايام المدرسة النظامية، وبصورة واضحة جدا في مصر والشام والمغرب من ايام صلاح الدين الايوبي رحمه الله تعالى. ده اللي هو تعلمه وده اللي هو نشره على انقاض الشيعة والباطنية، نقلنا من فساد عظيم جدا الى ما هو افضل بكثير مما قبله، لكنه مش السنة للأسف. وبعدين حتى الشر الاقل ده رجع له تاني كثير من الشر اللي هو كان تخلص منه على ايدي الطرق الصوفية، اللي راح مرجعالي كمان حاجات من عند الباطنية ومن عند الشيعة ومن عند الصوفية الفلسفية، ومنها ابواب الغلو في الايه الصحيح. الفقهاء دورهم بقى يدافعوا عن الكلام ده للأسف، او هؤلاء الفقهاء اللي اقتنعوا انه دورهم بياخد الكلام ده يحطوا فتاوى في الفقه، بيجيب له مستند ودليل، جابوا له الادلة دي بقى، نقول له بقى قبل هذا التاريخ مش ده في دواوين السنة كان موجود في دواوين الحديث اللي بتجمع كله عشان تحقق. طب بقى اللي قالت لي خد اعمل. حد من الفقهاء حط لي الحديث ده في باب صلاة الحاجة ان معاها دعاء الدعاء ده. حد حتى من المحدثين اللي ارتب لي كتابه على الابواب الفقهية قال لي صلاة الحاجة ان ده مثلا لا. يبقى ده مما يدل ان الامة يضعفته كما هو ظاهر، لم تجد اهل ان يحتج به، او حتى لم تجد هذه الدلالة اللي فهموها هؤلاء او حاولوا بها يقولوا بها ان ده ايه توسل مشروع، بل ان هذا استغاثة ودعاء مشروع لغير الله والعياذ بالله. لذلك يقول أيكون هذا الدعاء الذي تفرج به الكروب وتزول به الشدائد المهلكات وتحصل به المنجيات خفيا على الأمة فلم يستعملوه حين أصابتهم الشدة والضيق؟ قحط المسلمون في زمن عمر رضي الله عنه فتوجهوا بالعباس أي بدعاء، ما هو لو بذاته أوجهوا كان أولى يروحوا إيه للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول والرسول صلى الله عليه وسلم ميت عندهم، وأصاب المسلمون فتن في زمن عثمان وعلي رضي الله عنهم وبعد محن وأمور لا يعلم شدتها إلا الله فلم يستعملوه. أين زعمكم يا أرباب الحجة وأصحاب الفهم؟ ثم قال العلو المالكي ولما ظن الرجل أن حاجته قضيت بسبب كلام عثمان بن حنيف يعني مع الخليفة عثمان بن عفان، هو عايز يأكد أن عثمان بن حنيف ضل عنه كان شايف أن الدعاء ده مأثور، كان شايف أن الدعاء ده ناجع وعايز الرجل يتعلمه ويقوله في المواقف اللي الأخرى. فلما الرجل ظن أن ده نتيجة الشفاعة، شفاعة بقى اللي هي الشفاعة اللي في الدنيا بين ان عثمان بن حنيف كلم له عثمان بن عفان، بادر ابن حنيف بنفي ذلك الظن وحدثه بالحديث الذي سمع وشهده ليثبت له ان حاجته انما قضيت بتوسله به صلى الله عليه وسلم وندائه له واستغاثته به. تاني برضو التأكيد. وبعدين بقى البجاحة هنا نسبة هذا إلى عثمان بن حنيف أنه هنا الضمائر المسندة إليه، أنه كأنه أراد أن يؤكد على الرجل أنت قلت هذا الدعاء مستغيثا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأغاثك والعياذ بالله. يقول الشيخ صالح على الشيخ أقول هذا افتراء على صحابي جليل شهد بدرا وما بعدها وقول بالظن، والظن أكذب الحديث لأنه ما فيش في نص الحديث أصلا أن عثمان بن حنيف قال أردت أن أبين الرجل كذا، ده على فرض صحته. يقول وجراء ما بعدها جراء، وقد قدم كلامه هذا من مقدمة فيها أن القصة صحيحة صححها الطبراني والمقدسي ونقل تصحيحهم لها المنذري والهيثمي وغيرهم، وهذا هوى ظاهر إذ أن كلام الطبراني كما سبق نقله بحروفه إنما هو في تصحيح الحديث أي المرفوع مفهوش القصة بقى بتاعني، ولم يقل القصة صحيحة بل قال الحديث صحيح. وليت شعري أما اقشعر بدن كاتب المفاهيم وهو يفتري هذه الافتراءات وينقل ويكذب في النقل، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. ولا شك أن افتراء كهذا على صحابتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حفاظ المسلمين وأئمتهم تشق قراءته وتشق رؤيته. وما يعني زال هناك تطواف للشيخ صالح على الشيخ مع استدلالات أخرى ذكرها علوي المالكي ليدلل بها على جواز التوسل البدعي وأنه مثل التوسل المشروع وبل وتسمية هذا استغاثة ليجعل تلك الأدلة دليل حتى على صرف العبادة لغير الله والعياذ بالله. فنستكمل هذه المناقشات في المرات القادمة إن شاء الله. حضرتك هل يوجد أسئلة؟ نعم شيخ. وردنا سؤال مركب من شقين من الأخت، تقول تعلمنا أن الأفضل أن نطلب غير مخلوق، ألا نطلب غير مخلوق أن يدعو الله لنا إلا ما كان من أمر الآخرة كصديق أو شيخ أو غيره، فهل ما فهمناه صحيح؟ الشق الأول. نعم. الشق الثاني. الثاني، وهل إذا ذكرت في مجموعة بأن صديقة لي في كرب أو مريضة إلى آخره وأسألكم الدعاء لها وهي تقصد نفسها، فما الحكم في ذلك لأنها يعني تتحرج من التصريح بالاسم؟ طيب، هو ورد حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأنهم في صفاتهم أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من غيرهم. الرقية في النهاية نوع من أنواع الدعاء، فعلم أن من كمال التوكل أن الحديث ختم بالصفة الجامعة لهؤلاء وعلى ربهم يتوكلون، فعلم أنه من كمال التوكل ألا تطلب من غيرك أن يدعو الله لك. وإن طلب الدعاء من غير الله عز وجل ينزل عن هذه الرتبة، مع أنه جائز طلب من غيرك أن يدعو الله لك، طلب جائز لكن ينزل عن هذه الرتبة. ولكن هذا عورض بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: لا تنسنا من صالح دعائك يا أخي. ونصيحته لمن يدرك سيد التابعين أن يسأل أن يطلب منه الدعاء. فالعلماء لهم يعني طرق في الجمع، منها أنك تطلب منه الدعاء في أمر الآخرة، يبقى كده المشكلة يعني إذا طلبت منه أن يدعو في أمر الآخرة فلا يتعلق به أي إشكال، وإذا طلبت منه الدعاء في أمر الدنيا فهذا مباح ولكنه ينزل عن رتبة 70,000. والبعض قال إذا كنت تنوي بهذا نفع الداعي، وده لأنه كان الإجابة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لغيره أن يدعو الله له من قوله لعمر رضي الله عنه: لا تنسنا من صالح دعائك، قال إنما قصد به نفع الغير، فإذا قصد به ذلك فلا إشكال، وإن قصد نفع نفسه نزل عن الرتبة. والأقرب إنه التفريق بين أمر الدين وأمر الدنيا، فإذا طلب من غيره أن يدعو الله له في أمر الدنيا نزل عن رتبة 70,000. إذا لو تدبرنا في الحكمة بنقول إنه الإنسان مهما رأى إنه غيره أصل أكثر صلاحا منه، لكن جمع قلبه على أنه يسأل الله بنفسه وإن تذلله لله وخضوعه لله أرجى إجابة الدعاء، ده المعنى اللي من أجله جعل إنه لو رحت لغيري وسألته أن يدعو الله لي فنزلت تركت درجة من التذلل والخضوع وكمال التوكل كان ممكن أعملها. وبناء عليه فلو قلت هناك شخص تكلمت عن نفسي من غير ما أقول اسمي العلم، قلت صفات تنطبق علي وطلبت من الآخرين أن يدعو الله فأنا أسألهم أن يدعو الله لي، وأنا تعلقت بأن هؤلاء صالحين سيدعون الله لي، وقلنا أن ذا جائز ما فيش مشكلة، ولكن في النهاية تركت المنزلة الأفضل. كن بقى يعني بعضا لو عرض أخف، عرض مجرد ما فيش طلب دعاء، وإنما يذكر أنه بفضل الله عز وجل لديه من المهمات كذا أو كذا، فيغري الآخرين بالدعاء له، لعل في هذا مخرج بإذن الله. هل في أسئلة أخرى؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.